الله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لحن فيه غير شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقواتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه، وبعد. بإذن الله الكريم سبحانه جل في علاه، نشرع اليوم في أول درس من دروس القواعد الفقهية. وقد استخرت الله تبارك وتعالى على أن يكون المتن الذي يشرح لكم هو نظم عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله رحمة واسعة في القواعد الفقهية. لكن قبل أن نتكلم عن المصنف وعن هذا النظم المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى، نبدأ فيه كما بدأنا في سائر العلوم، بأن نذكر مبادئ إيه؟ العلوم. مبادئ العلوم كما قلت لكم هي تعطيك تصور كلي للعلم الذي أنت مقبل عليه، وهذا العلم وهذه المبادئ 10 جمعها أكثر من رجل من أهل العلم، لكن أشهر من جمعها هو أبو الأرفان محمد بن علي الصبان، فقال إن مبادئ كل فن 10: الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، والاسم الاستنداد حكم الشارع، مسائل البعض بالبعض اكتفى، ومن در الجميع حاز الشرف. الأول الاسم. اسم هذا الفن الذي نحن مخبرون عليه يسمى بالقواعد الفقهية. يسمى بالقواعد الفقهية، وبعضهم يسميه بالأشباح والنظائر. وعند شرح كتاب السيوطي إن شاء الله تبارك وتعالى، وهو في خطة بحثنا، نتكلم فيه عن الأشباح والنظائر، ونبين فيه معنى الأشباح ومعنى النظائر، ماذا أراد بالأشباح وماذا أراد بالنظائر. والحد يعني التعريف، وهذا له جهتان: باعتبار مفرديه، وباعتباره مركبا إضافيا. أنا بس عايز أنوه على إخواني تنويه بسيط، قد تكون بعض المسائل تطرق على الأسماع فتستهجنها، تستغربها، فترى أن هي صعبة يسير، لكن عند التكرار ماذا يحدث؟ الإلف. ومن أدمن طرق الباب ولد، ولو استصعدت علما فتركته لن يفتح لك أبدا، لن تتعلم أبدا، لكن داوم على الطرق. قلت ذلك لماذا؟ لما قلت حضرتك له جهدان: باعتباره مفرديه، وباعتباره مركبا إضافيا. فاهم دي ولا شيء؟ ما ليه؟ سمعتها قبل ذلك وقبل ذلك وقبل ذلك في أصول التفسير وعلوم القرآن وأصول الفقه لغير ذلك. فمن أدمن طرق الباب ولد، اسمع مرة واثنين وثلاثة، إن شاء الله المسألة تستقر في نفسك. كذلك أيضا في المنظومات، يعني كما في نظم الآج الرومية، داوم على التكرار، يحصل لك الإلف، ثم يحصل بعد ذلك الإيه؟ الحفظ، ثم يحصل بعد ذلك الاستقرار. زي مثلا قل هو الله أحد، حد يقول سهل ليه؟ الإلف فهمني؟ فباعتبار مفرديه القواعد الفقهية. القواعد جمع قاعدة، وهي في اللغة تطلق على أمور. الأمر الأول الأساس، قال الله تبارك وتعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. ويطلق أيضا على الأصل، وهو أسفل الشيء، وهو أسفل كل شيء. ومنه قواعد الهودج، أي أصوله أو أصول الهودج. كذلك يطلق القواعد على المرأة المسنة، ومنه قول الحق تبارك وتعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا، التي تركت النكاح وصبرت على ترك النكاح. وأقرب هذه المعاني عندنا في هذا، يعني في كلمة القواعد الفقهية، هي الأساس، لأن الأحكام تبنى على هذه القواعد، تبنى على هذه القواعد، فهي أساس لهذه الأحكام. والقاعدة اصطلاحا، قال الجرجاني: هي قضية كلية منطبقة على جميع أجزائها. هي قضية كلية منطبقة على جميع أجزائها. وقال الإمام السيوطي رحمه الله رحمة واسعة: هي الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة يفهم أحكامها منها. ده تعريف القاعدة إصطلاحا. اتفق العلماء على أن القاعدة أمر كلي، اتفقوا على أن أمر إيه؟ كلي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كأن تقول مثلا من ضمن القواعد مثلا في النحو: الفاعل مرفوع، هذه قاعدة كلية. هل يأتي مثلا فاعل شيء مرفوع؟ فهذه قاعدة اسمها إيه؟ كلية، منطبقة على جميع أجزائها جزئياتها، فكل فاعل لابد أن يكون مرفوعا. في خطأ كده؟ لكن في مادة القواعد الفقهية هناك قواعد، بل معظم القواعد أو كل القواعد قد يكون فيها بعض الإيه؟ الاستثناءات، حتى أنه إن درج أو استقر في قلوب الناس قاعدة لكل قاعدة إيه؟ شواذ أو استثناءات. هذا اعتراض، إزاي تقول لي هي قاعدة كلية وإزاي تقول لي إن لكل قاعدة إيه؟ شواذ أو استثناءات. نقول هذا الاعتراض لا يعترض به، وذلك لأن الاستثناءات نادرة، والنادر لا حكم له، والنادر لا حكم له يعني غير معتبر، يعني لا يجعل هذه القاعدة مش كلية، ما يخليش أقول القاعدة ليست إيه؟ كلية. قال: الفقهية، القواعد الفقهية. والفقهية نسبة إلى إيه؟ نسبة إلى الفقه. وهو في اللغة يطلق على عدة معاني، منها الفهم، ومنها دقة الفهم، ومنها فهم مراد المتكلم، ومنها العلم، يعني إن كان يعلم ما لا يعلمه غيره فهو فقيه وإلا فليس فقيه. وقيل هي العلم والفهم، لكن أقرب هذه الأقوال والعلم عند الله أنها الفهم. الفقه هو الفهم. وفي الاصطلاح، أي في اصطلاح أهل الأصول، هو العلم بالأحكام الشرعية، هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة أو المكتسب، يعني هل هذه الأحكام هي المكتسبة ولا العلم هو المكتسب؟ خلاف، بس سواء قلت العلم هو المكتسب أو الأحكام هي المكتسبة، المحصلة واحدة. المكتسبة من أدلتها التفصيلية، من أدلتها التفصيلية. وسبق بيان هذا التعريف في عند شرح مبادئ علم أصول إيه؟ الفقه. هذه هي الجهة الأولى باعتبار مفرديه. أما باعتباره مركبا إضافيا، وكأن هذا التركيب صار علما على هذا الفن، القواعد الفقهية، فالمعنى قال الدكتور علي الندوي: حكم القواعد الفقهية هي حكم شرعي في قضية أغلبية يتعرف منها أحكام ما دخل تحتها. هي حكم شرعي في قضية أغلبية يتعرف منها أحكام ما دخل تحتها. لذلك فحكم فالقواعد الفقهية حكمها أكثر، لأن فيها إيه؟ استثناءات لا ينطبق على جميع جزئيات هذه القاعدة. لكن هنا ننبه تنبيه أن هناك بعض أهل العلم اعترض على ذلك وقال: لا، القواعد الفقهية نعرفها بأنها قضايا كلية أو أحكام إيه؟ كلية. خد بالك، هذا الفريق وهذا الفريق يقر بأن لكل قاعدة استثناءات. يقر هذا الفريق الذي قال هي قضايا كلية والذي قال هي قضايا أغلبية، الكل يعتقد ويقر بأن لكل قاعدة شواذ أو استثناءات، تمام؟ فبالتالي الخلاف الذي سأذكره الآن خلاف لفظي ولا حقيقي؟ لفظ. يعني لفظي، يعني سواء قلت بهذا القول أو سواء قلت بهذا القول، المحصلة واحد. وهذا أخوانا مسائل من أهمية بمكان. إيه هي؟ إنك تعرف ما مقدار وما درجة الخلاف بين العلماء. أخ يجلس يضيع ورقات وورقات وأوقات وجهود في مسألة الخلاف فيها لفظي، ما فيش تحصيل ما فيش ثمر الخلاف. يعني الذي قال بهذا القول نتيجته كذا، والذي قال بهذا القول نتيجته نفس الايه النتيجه. هقول لحضرتك المثال على هذه القواعد. هم قالوا عند تعريف القواعد الفقهيه نقول هي قضايا كليه، والفريق الثاني قال لك لا هي قضايا اغلبيه. نقول لهم ما الفارق؟ الذي قالوا هي قضايا كليه قال لك القواعد الفقهيه تنطبق على كل اجزائها وفي استثناءات، بس الاستثناءات دي قليله، فاحنا بنقول نادر لا حكم له فبنقول عليها قضايا ايه كليه. الفريق الثاني قال هي قضايا اغلبيه، قال لك لان لكل قاعده استثناءات فاحنا بدل ما نقول كليه هنقول ايه اغلبيه. الاثنين اتفقوا ان هي لها استثناءات، لكن ده سماها لي كليه وراى ان النادر لا حكم له، وهذا سماها لي اغلبيه لان هناك ايه استثناءات. تمام، فهمت الفرق؟ ويحسن في هذا المقام ان نعرض للسامع الكريم اعتراض من قال بانها كليه وليست اغلبيه. من قال انها اغلبيه امره ظاهر. ليه؟ لانها لا تنطبق على كل اجزائها بل به هناك بعض الايه الاستثناءات. اما من قال بانها كليه بيرد بيقول اولا ان هذه الاستثناءات نادره ولا كثير؟ يبقى النادر لا حكم له، ده اول رد. وقالوا ايضا ان المعتبر في عموم القاعده العموم العادي للعقلي، والعادي لا يقدح في كليه تتخلف بعض جزئياتها. يعني ايه؟ لما اقول لحضرتك اذا وصل الولد الى 15 سنه فقد بلغ الحلم. طب افرض طلع لواحد بقى عنده 15 سنه ولم يحترم بعد، هل هذا يخرم القاعده اللي انا قلتها؟ انا خلاص ده لا يخرم ليه القاعده، لان القاعده ما زالت عندي ايه كليه، ده يخرم في كليه القاعده، ده حاله، ده ايه حاله لا تخرم في كليه القاعده، وانها منطبقه على كل افرادها. كلام واضح؟ الحمد لله. قالوا ايضا ان هذه الاستثناءات هذا الامام استثناها وهذا الامام لم يستثنيها، فالمساله خلافيه ولا مش خلافيه؟ يعني ظن ولا يقين؟ ظن. فكون ان انا اقول هي اغلبيه يبقى انا كده رجحت قول ايه من الاقوال، وهي المساله اصلا ايه ظنيه. كون ان هي تندرج هذا استثناء من القاعده او ليس استثناء من القاعده اجتهاد من الايه من العلماء، واليقين لا يزول بالشك، فالاصل القاعده كليه وانت بتقول لا دي اغلبيه فاليقين لا يزول بالايه بالشك. كذلك قالوا هناك اصلا بعض المستثنيات لا تندرج تحت القاعدة لفقد شرط من الشروط أو لتخلف انطباق الصورة تحتها، فبالتالي هي أصلا مش داخلة، لكن العلماء اعتبرها إيه من المستثنيات وهي أصلا ليست إيه داخلة. قال ولو سلمنا أن هناك بعض المستثنيات الفعلية من القاعدة، لأنه حقا بيسلم لأن لكل قاعدة إيه شواذ ومستثنيات، قال فإن وجود هذه المستثنيات لا يقضح في كونها كلية. ليه؟ قال لك لان الحكم للغالب ولا الاقل. طب والغالب داخل تحت القاعده يبقى هي كلية، لان الحكم الغالب، لان الحكم الغالب، والا فهذه الجزئيات ينفع اخللها قاعده مستقله ولا بخليها مستثنى؟ يبقى تبقى القاعده كما هي قاعده كليه، كما ان القواعد في الاصول كليه وكما ان القواعد في النحو ايه كليه. فهمت قصدي؟ هذا هو الايه وجهتهم. والحق اخواننا نقول ان الخلاف بينهم خلاف لفظي لا اثر له في ارض الواقع، يعني مش هيأثر لي في اي حاجه. تمام. لا مش هتستنى قاعد مش لا مستثنى من هذه القاعدة. تمام. أما عن شرح هذا التعريف فقوله هي حكم شرعي في قضية أغلبية. الحكم لغة هو ما تعريف الحكم لغة؟ اسناد شيء لشيء او اثبات شيء لشيء او نفي عنه. اقول فلان طويل فحكمت عليه بالطول، فلان ليس بامين فسلبت عنه حكمت عليه بانه ليس امين واثبت عنه حكم الايه الامانه. الصلاه واجبه اسندت اليها واثبت عليها حكم الايه الايجاب. الصلاه ليست الوتر ليس واجب فسلبت عنه حكم الايه، فاثبات امر لامر اسناد امر لامر او نفيه ايه. قال هي حكم شرعي، فالشرعي اخرج لي بذلك بقيه الاحكام كالاحكام العقليه والتجريبيه والحسيه الى غير ذلك والعقليه، وابقت الاحكام الايه الشرعيه. يبقى القواعد الفقهيه حكم شرعي تمام. والحكم الشرعي هو ما كانت النسبه فيه مستفاده من الشرع، يعني هذا الحكم استفدته منين، يبقى ده حكم ايه شرعي. ممتاز. هي حكم شرعي في قضيه اغلبيه، والقضيه في اللغه او القضاء في اللغه هو الحكم والفصل، القضاء في اللغه هو الحكم والفصل. وسميت قضيه لاشتمالها على ثلاثه امور من اهمها الحكم. فالقضيه اي قضيه اخوانا تتكون من ايه؟ من محكوم عليه ومحكوم به وحكم، محكوم عليه ومحكوم به وايه وحكم. اهم شيء في القضية هو الايه الحكم، فسميت القضية باسم الحكم لانه اهم شيء ايه فيها. يبقى هو حكم شرعي لقضية في قضية اغلبية. طبعا سبق الكلام هل هي كلية او ايه او اغلبية، وقلنا الخلاف بين العلماء ايه لفظي تمام. هذه الحكم الشرعي في القضية الاغلبية او الكلية، هذا حكم يتعرف ما فائدته، يتعرف منها احكام ما دخل تحتها، يتعرف منها احكام ما دخل. كان اقول الضرر يزال، هذه قاعدة، هذا حكم شرعي صح في قضية فرعية ولا كلية، اي ضرر صح اي ضرر تمام. بهذا حكم شرعي في قضية اغلبية او كلية، هذه القضية يتعرف منها احكام ما نزل تحتها. الشيخ مثلا احمد اشترى من الشيخ ابراهيم سيارة تمام، فالشيخ ابراهيم بعد مثلا ما يعني مثلا راح يشتري السيارة اضره احمد بامر مولى، مثلا قال له انا هحجز السيارة خذ العربون اهو، حجز العربون وجاي خذ 50,000 ومشي، السيارة مثلا ب 300,000 جنيه. فاحمد راح يشتري السيارة من ابراهيم فاداله العربون 5,000 جنيه، قال له انا راجع هديك بقية المال واتفق معاك على ايه السعر. رجع قال انا عايز ارجع في السعر تاني، قال له بس انت كده لما ما اشتريتش السيارة مني انا كان في زبون هيشتري، انت كده ضرتني كده، انت ايه ضرتني. اقول له ايه الضرر ايه يزال، الضرر يزال، ارفع عنك الضرر، ارفع عنك الضرر. ديت مسألة فرع واحد تحت انه مسألة تحت القاعدة الكلية او الاغلبية، الضرر يزال. مثلا باب تاني غير ابواب ديت، امرأة متزوجة برجل، امرأة متزوجة برجل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، الرجل يعني يؤذيها إيذاء بالغا، أقول لها هنا الضرر إيه يزال أو الفراق، أو الفراق. رجل مثلا فتح بابا أو فتح شباكا نافذة على على على بيتي وهذا يكشف منه حرمة بيتي، أقول له الضرر يزال، أقول له الضرر إيه يزال ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهكذا في كل في معظم ابواب الفقه يدخل فيها هذه القاعده، تخش هذه القاعده يدخل هذه القاعده. فالضرر ايه يزال، لكنها لها مستثنات، لها ايه مستثنات كما ذاتي. قوم في الوشه كده وتنشط واتقي الله ربك، اوعى تضيع عليك خير زي الخير ده. لقيت نفسك كسلان استاذن ولا شيخ هنتقل، طبق السنه تعمل ايه، قوم توضا اطبق السنه. لقيت نفسي عيان اعمل ايه، انتقل اغير مكاني، اغير ايه مكاني، اغير بقى مكانك. الله الله الله، هو كله طبق السنه دلوقتي كمان، يلا اقرا كلهم ليش طبق السنه كله غير مكان. ها انا موضوع علم القواعد الفقهية، ما هو موضوع علم القواعد الفقهية؟ علم القواعد الفقهية قلنا إخراج القواعد الفقهية من المسائل الفقهية. إخراج القواعد الفقهية، علم القواعد الفقهية بيهتم بإيه؟ ما هو موضوعه؟ موضوعه هو إخراج القواعد الفقهية. هذه القواعد الفقهية استخرجناها منين؟ من المسائل الفقهية الفروع يعني. فهو ما تشابه من المسائل والأحكام الفقهية. وينظر إلى هذه المسائل المتشابهة والرابط بين كل منها ويجعله إيه؟ قاعدة. مسائل فقهية فروع، ينظر إلى المتشابه فيها ويجعله إيه؟ قاعدة، يضم بعضها إلى بعض، وينظر إلى الشيء الذي يجمعها فيها ويجعلها قاعدة. وهذه القواعد منها قواعد أصلية ومنها قواعد تابعة. منها قواعد أصلية، اجلس اجلس على النقطة غير تفضل. منها قواعد أصلية ومنها قواعد تابعة. القواعد الأصلية وهي الخمسة الكبرى، وهي الخمسة الكبرى، حد من إخواني يحفظهم؟ تحفظ الخمسة الكبرى؟ تفضل. الأمور بمقاصدها، الضرر يزال، المشقة تجلب التيسير، اليقين لا يزول بالشك، لا، العادة محكمة، العادة محكمة. والقواعد التابعة، والقواعد التابعة العادة محكمة. والقواعد التابعة هذه التبعية تكون على وجهين، هذه التبعية تكون على وجهين. الأول التفرع من قاعدة كبرى، التفرع من قاعدة كبرى. والوجه الثاني أن تكون هذه القاعدة التابعة قيد أو شرط في قاعدة أخرى. الوجه الثاني للتبعية أن تكون هذه القاعدة التابعة قيد أو شرط في قاعدة أخرى. بالمثال يتضح المقال. فعندنا القاعدة الكبرى اليقين لا يزول بالشك. انظر إلى عدد القواعد المتفرعة من هذه القاعدة الكبرى. فتفرع عليها الأصل بقاء ما كان على ما كان، وتفرع عليها الأصل براءة الذمة، والأصل في الأمور العدم، والأصل إضافة الحدث إلى أقرب أوقاته، والأصل في الكلام الحقيقة، والأصل في الأشياء الحل، والأصل في الأبضاع التحريم أو الحرمة. كل هذا متفرع عن القاعدة الكبرى الأم، ألا وهي اليقين لا يزول بشك. ومثال أن تكون القاعدة شرط، أن تكون القاعدة شرطا أو قيدا في قاعدة أخرى، فعندنا قاعدة الضرر يزال. من شروطها، من شروطها لكي يزال الضرر، الضرر لا يزال بالضرر. نعم الضرر يزال لكن ليس به بضرر. هذا الضرر لا يزال بقدر. هذه قاعدة، وهي في نفس الوقت شرط وقيد في قاعدة الضرر إزالة. فهذا وجه من وجوه التبعية. وأيضا قاعدة العادة محكمة، من شروطها ومن شروط اعتبار العادة أو العرف في قاعدة العادة محكمة، قاعدة إنما تعتبر العادة إذا اضطردت أو غلبت. إنما تعتبر العادة إذا اضطردت أو غلبت، كما سيأتي إن شاء الله في شرح هذه القاعدة تفهم. العادة محكمة يعني المعروف عرفا كالمشهور شرطا من لو خلف نصا، شبيه من هذا الأمر. هذا العرف لا يسمى عرفا إلا إذا كان إيه؟ مضطردا، يعني عرف غالب، يعني عرف إيه؟ غالب. وإلا إن كان ليس بغالب يبقى مش هقول هحكمه إزاي وهو ليس بغالب. وأيضا هذه القواعد التي هي موضوع علم القواعد الفقهية منها ما هو شامل ومنها ما هو أقل شمول ومنها ما هو قليل الفروع. فالشامل هو الذي يدخل في كل أبواب الفقه، أو كل ما يدخل في أغلب أبواب الفقه، يدخل في أغلب أبواب الفقه، وهي القواعد الخمس الكبرى. يعني مثلا الأمور بمقاصدها، هات لي باب لا يدخل فيه هذا الباب الأمور بمقاصدها. هو في باب من أبواب الفقه لا يدخل فيه النية؟ في باب لا يدخل فيه النية؟ إذن هذه قاعدة تدخل في كل أبواب الفقه، الأمور بمقاصدها. وهناك قواعد أقل شمول من الأولى لكنها تدخل في أبواب كثيرة، هي أقل شمول من الأولى لكنها تدخل في أبواب كثيرة متعددة لكنها أقل من الأولى. مثلا قاعدة إذا اجتمع الحلال والحرام قدم الحرام، بسيط يعني إيه؟ إذا تعارض حاضر ومبيح نقدم إيه؟ مثال، عندي خنزير ندى يعني جامعة شاتن، أو شاتن جامعت أو جد يعني أو ذكر من الخراف جامعة خنزيرا، تمام؟ أو بلاش هذا المثال السيء، قل حصان فرس ندى على حمار أو العكس، تمام؟ فهنا الحصان يحل أكله ولا يحرم؟ والحمار عزك الله حرام، فأنتج لنا بغلا، دي مش مسبب، أنا بكلم جلسة صلى الله، فأنتج لنا بغلا، البغل ده حلال أكله ولا حرام أكله؟ تقول لي تعارض فيه حاضر اللي هو إيه؟ الحاضر عزكم الله الحمار، ومبيح ألا هو إيه؟ يؤكل ولا يؤكل؟ تقول لي إذا تعارض الحاضر والمبيح قدم الحاضر، إذا تعارض الحلال والحرام قدم، ودين هذه القاعدة سيأتيكم إن شاء الله، منها دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، تمام؟ وهناك قواعد تشمل فروعا قليلة مثل قاعدة المشغول لا يشغل، هذه تشمل فروع قليلة. كان أتكلم مثلا من ضمن فروعها مثلا هل يجوز للرجل الذي يقرأ القرآن أن أو هل يشرع للرجل الذي يقرأ القرآن أن يلقى عليه السلام؟ فيقول لك المشغول إيه؟ لا يشغل. انتهت المسألة، يعني ده فرع، ده ممكن يقول لك فرع يدخل تحته، ممكن يقول لك إيه؟ لا يدخل تحته لأنه يستطيع أن يجمع بين المصالح، لكن هذا من ضمن يعني عشان تقرب لك المسألة. وهذه القواعد منها ما هي قواعد متفق عليها ومنها قواعد مختلف فيها، احنا كل ده بنتكلم في انه عنصر من عناصر مبادئ العلم شيخ احمد وجدي، ممتاز. منها قواعد بتغش يا شيخ احمد، ماشي بارك الله فيك، طالما اعترف بالغش خلاص. منها قواعد متفق عليها ومنها قواعد مختلف فيها. المتفق عليها، هناك متفق عليها بين المذاهب وهناك متفق عليها في المذهب الواحد. فالمتفق عليها بين المذاهب كقاعدة، كقاعدة الأمور بمقاصدها، هي قاعدة خمسة كبرى يعني. هناك قواعد متفق عليها في المذهب الواحد مثل قاعدة لا يجتمع الضمان والإجارة، لا يجتمع الضمان، هذه متفق عليها عند الأحناف على ما أذكر يعني لم أكن واهما. أما القواعد المختلف فيها فهي نوعان، لا لسه وهي نوعان بقى، قواعد مختلف فيها نوعان، قواعد مختلف فيها بين المذاهب وقواعد مختلف فيها في المذهب الواحد. فمثلا الجمهور يقولون حقوق العباد على الفور، الحنفية يقولون لا، فهذه قاعدة مختلفة فيها بين الجمهور وبين الحنفية. هناك قواعد مختلفة فيها في المذهب الواحد، كان تقول هل النادر يلحق بجنسه أو بنفسه عند الشافعية والحنابلة خلاف بين في أصل المذهب نفسه، هل يلحق بجنسه أو يلحق بنفسه، يعني هل النادر يلحق بجنسه الذي استثني منه أو له أو هو أصل بذاته، هذا خلاف بين خلاف في المذهب الشافعي وخلاف داخل المذهب الحنبلي. النادر يلحق بجنسه يعني ألحقه، مش أنت مثلا تستثني من أمر كبير أمر بسيط، فهل هذا الأمر يأخذ حكم هذا الكل أو له حكم بذاته؟ تنبيه توضيح هذا ما هي دي؟ ما هو دي الشافعية، الشافعية مختلفون فيها والحنابلة يختلفون فيها، يعني بينهم وبين أنفسهم اختلاف المذاهب. قلت حضرتك اختلاف المذاهب فيما بعضهم ببعض، فقاعدة حقوق العباد على الفور، الجمهور يقول حقوق العباد على الفور، الحنفية يقول لك لا حقوق العباد ليست على الفور. تنبيه، أي قاعدة تصدر بالاستفهام فهي خلافية. هل ثم يذكر القاعدة فتعلم أن هذه القاعدة إيه؟ خلافية. الحمد لله. الثمرة، ما هي ثمرة علم القواعد الفقهية؟ الأول تنمية الملكة الفقهية، لأنها تجمع بين المتشابهات وتفرق بين المختلفات، تجعل لك ملكة فقهية تبقى عارف ديت جمعت لي هنا وهذه فرقت لي، تستعن تفرق. السهولة في معرفة الأحكام، السهولة في معرفة الأحكام، كذلك السهولة في معرفة أحكام الوقائع والحوادث. أمر جديد نزل فتقول لي إيه؟ لأن عندي قاعدة اليقين نزول بالشك مثلا، لا ضرر ولا ضرار، الضرر يزال، أو مثلا العادة محكمة، فتجد نفسك بتقضي في الحوادث والنوازل بسهولة ويسر. طبعا التي طبعا الحوادث والنوازل التي لا نص إيه؟ لا نص فيها. كذلك أيضا من ثمرة هذا العلم الجليل أنك بيضبطلك الفروع، لما أنت تكون ضابط لقاعدة، هذه القاعدة هندلت تحتها كثير من الفروع، تضبط في صدرك الايه؟ الفروع، تضبط الفروع الفقهية، المسائل الفقهية تحت قاعدة كلية كبرى. كذلك بدراسة القاعدة الفقهية يسير الفقيه سيرا مستقيما فلا يتناقض، لأنه القاعدة جعلته ميزان، هذه الصورة تندرج تحت هذه القاعدة فحكمها كذا، هذه الصورة تسير تحت هذه القاعدة فحكمها كذا، فلا يتعارض. إن هذه الصورة مشابهة لهذه الصورة مشابهة لهذه الصورة فتأخذ نفس الايه؟ الحكم. تجعل الفقيه على أرضية صلبة من فتواه، حيث يرجع في فتواه إلى دليل أو ضابط أو قاعدة فقهية. مثلا من ضمن هذه المسائل النوازل، هل الموت الإكلينيكي مثلا، هل الموت الإكلينيكي موت ولا مش موت؟ تقول لي اليقين لا يزول بشك، والأصل بقاء مكان على مكان، كل هذه قواعد فقهية يستدلون بها على أن الموت ليس موتا، على أن الموت الإكلينيكي ليس موتا لأني شاكيت، تاخد بالك؟ فهذه قواعد، هذه أيضا إيه؟ قواعد. تجعل الفقيه على أرضية صلبة من فتوى، الأمر الذي يلي ذلك صلاحية الشريعة لكل زمان، أي نازلة من النوازل هتلاقيها تندرج تحت هذه القواعد. لذلك إخوانا علم القواعد الفقهية هو نتاج رباني خلقه رب العالمين في قلوب من اصطفاهم لهذا العلم. صراحة إبداع ليس بعض إبداع، والله إبداع ليس بعض إبداع، تدقيق نظر، قوة، قوة تحصيل. أصلا هذه الأمور أنت تعرف يعني إيه تجمع الفروع وتدرجها تحت قاعدة، وده أمر سهل، ده أمر سهل، ده عايز تضلع عالي وتكرار وتكرار وتكرار تنظر للفرع تقول للفرع ده مشابه للفرع ده اللي في باب البيوع، مشابه للفرع ده اللي في باب الطهارة، مشابه للفرع ده اللي في باب الذبائح. إيه يا أخي القوة دي؟ القوة العلمية دي أتت إزاي؟ سبحان الملك، قوة علمية حقيقية، ومع ذلك هذا العلم يسر إلينا والإخوة بتدرسه من غير دليل. بص بقى يعني جود كفران النعم يا أخي، أنت حتى لن تستدل هذه القاعدة بدليل، وهذا من باب كفران النعم والله. الأمر الثاني لا تضبط هذه القواعد، إزاي ما تضبطش هذه القواعد وقد يسرها الله لك على بمجهودات آخرين؟ أمور يسير، آلاف المسائل الفقهية آلاف تندرج تحت قاعدة واحدة، تضيع هذه الأبواب؟ عشان كده يا اخوانا دي مادة لابد من تضبطها. عشان كده برضو من ضمن الأسباب اللي أنا اخترت متن صغير إنك تضبط المسائل. تضبط الإيه؟ المسائل. لا، في قواعد أكتر، في قواعد أكتر، في قواعد يذكر بها القواعد مختلف فيها عندك، مختلف فيها عندي غير ذلك. لكن هناك عيب خطير في مادة القواعد الفقهية، أن الكتب التي كان يكتبها المتقدمون هي كتب على المذهب، كتب على إيه؟ على المذهب. لكن أنا لا ضير عندي، مش هتضر. ليه؟ أنا يهمني القاعدة، أول ما ضبطتها الفرع سواء كان صح أو غلط أنا إيه؟ أنا اللي هفرع بعد كده، أنا أقول لك الفرع ده يخش أو لا إيه؟ أو لا يدخل. لكن يعني في الخطورة أنك تقول مثلا هذه قاعدة متفق عليها، سوت مثلا هلوك هذه قاعدة متفق عليها. حبيبي دي قاعدة متفق عليها عند من؟ شافعية. خلي بالك هذا هو الخطر، يعني أنك تنقل عليها الإجماع وهي ليست إيه؟ ليست فيها إجماع. فهمت؟ هذه الخطورة. لكن غير ذلك فأنا مهمني، أنا أهم حاجة عندي إيه؟ تقعيد القاعدة، تقعيد القاعدة. كذلك لا فقيه من ثمرات هذا العلم، لا فقيه عاري عن قواعد الفقه. شد حيلنا شوية. فضل هذا العلم هو من أشرف العلوم بعد علم التوحيد، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه الدين، ولا يكون الفقيه فقيها إلا بعد أن يستحضر الفروع الفقهية وأن يستحضر أحكامها. وهذه القواعد تضبط له هذه الفروع وهذه الأحكام في قالب واحد متين متناسق بعبارة سهلة ميسورة، ويسهل على الفقيه حل النوازل والمستجدات، فيكون من العلوم التي تظهر محاسن هذا الدين وأنه شامل لكل زمان وإيه ومكان. قال ابن نجيم وبها يرتقي الفقيه إلى درجة الاجتهاد، وبها يرتقي الفقيه إلى درجة الاجتهاد. مادة أخوانا متينة، والله مادة من المواد المتينة جدا. نسبة هذا العلم هو علم من العلوم الشرعية، ولا أقول هو علم قائم بذاته، وإن كنت أقول هو علم قائم بذاته. يعني إيه الكلام ده؟ من جهة التقعيد هو علم قائم بذاته، لكنه حقا لا ينفك عن علم الإيه؟ الفقه. لا ينفك بحال الأحوال عن علم الفقه، ولا يمكن أن يفصل بينه وبين علم الفقه، بل كل منهما مرتبط. هذا من باب الخادم للفقه، لأنه خادم من علوم الإيه؟ الفقه. أما واضع هذه القواعد فانتبه. تحديد الوضع لهذه القواعد أمر صعيب جدا أخوان. ليه؟ لأن الكتاب أتى بقواعد، بل غالب تشريعات رب العالمين سبحانه جل وعلا في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها لا تعتني بالفروع، بل تعتني بالإيه؟ بالكليات. لأن أخوان هذا الكتاب صالح لكل زمان، صالح لكل إيه؟ زمان. فتجد مثلا قال الله تعالى ما جعل الله عليكم في الدين المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير، ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج. فهذه دليل على قاعدة المشقة تجلب التيسير. كذلك بعض الأحاديث تنص على هذه القواعد، زي مثلا قضى النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا ضرر ولا ضرار، وهذا حديث حسنه بعض أهل العلم، وهذا نص إيه؟ نص قاعدة لا ضرر ولا ضرار، أو أتت من بعض الصحابة، فقول ابن عباس رضي الله عنه كل شيء أجازه المال فليس بطلاق. هذه قاعدة قاعدها ابن عباس، كل شيء أجازه المال فليس بطلاق. أن يقول لامرأتي أطلقك مقابل أن تعطيني كذا، ابن عباس يقول هذا إيه؟ هذا خلع ليس بضرار. الطلاق لا يكون مقابله إيه؟ مال. لكن الذي يكون مقابله مال هو الإيه؟ الخلع. قال أتردين علي الحديقة؟ قال نعم. قال أطلقها تطلق. لكن لو كان طلاق كان هي تأخذ إيه؟ هي اللي تأخذ مهرها وتأخذ مال، أو تكون من أقوال التابعين. هذه القواعد أتت من أقوال التابعين، تقول إبراهيم النخعي كل فرقة كانت من قبل الرجل فهي طلاق. كل فرقة كانت من قبل الرجل، يعني من ناحية الرجل كانت إيه؟ يعني لا مدخل المرأة فيها كانت طلاقا. أو أقوال الأئمة المجتهدين كقول الشافعي لا ينسب لساقط قول، وقول الشافعي المشقة تجلب التيسير، وقول الإمام محمد بن حسن الشيباني رضي الله عنه ورحمه قال لا يجتمعان الضمان والإجارة. الضمان والإيه والإجارة؟ يعني إيه الضمان والإجارة؟ يعني حضرتك دلوقتي جبتك علشان تركب هذه المروحة في السقف، بقدر الله وقعت منك، تضمن؟ تضمن؟ أنت أجير عندي، مش أجير عندي؟ ما تجتمعش ضمان وإيجار، ما تجتمعش ليه؟ لأنه يريد أمان، هو من مصلحته إنه يكسرها؟ ها من مصلحته إنه يكسرها؟ لا، إلا أنت يضمن بقى، إلا إذا تعدى أو إيه؟ فرط، إلا تعدى أو إيه؟ أو فرط. لكن أول من تصدى لهذا العلم على سبيل التقعيد والترتيب فهو الإمام الحنفي أبو الطاهر الدباس، والأحناف المنة على أمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بهذا العلم، هم أول من قعدوا. فقد ذكر الإمام السيوطي قال حكى القاضي أبو سعيد الهروي أن بعض أئمة الحنفية بهراه بلغه أن الإمام أبو الطاهر الدباس إمام الحنفية بما وراء النهر. اسمع الكلام، رد جميع مذهب أبي حنيفة إلى 17 قاعدة. إيه العلم ده؟ كيف كان علم هؤلاء؟ يا أخي أنت عندك كمبيوتر الآن، ورينا هتعمل إيه. رد جميع مذهب أبي حنيفة إلى 17 قاعدة، أي تضلع كان فيه هذا الرجل سبحان الملك. وكان رضي الله عنه ورحمه ضريرا، الدباس أبو طاهر الدباس كان ضريرا، فكان إذا سار الناس من المسجد بعد العشاء كان يجلس يقرر يعاود هذه الإيه القواعد. فأبو سعيد الهروي التف بحصير وذهب عشان يسمع 17 إيه قاعدة. فلما الناس خرجوا هو ملتف بحصير قعد مستني أبو الطاهر إيه يسر 17. سرت 7 وبعد ما انتهى من 7 سعل كح، قال فانتبه إليه وأخرج من المسجد ولم يعدها مرة أخرى. طبعا أخواننا السيوطي بيعتذر له أو غير أو العلماء أيضا يعتذرون له، يقول لعله كان في مرحلة الإيه التحقيق، مرضيش طلعها دلوقتي يعني لها كانت في مرحلة التحقيق يعني والتنقيح رضي الله عنه ورحمه. ثم أتى بعد ذلك أبو الحسن الطرخي، وهذا من ألزم تلاميذ من الدباس أبو الطاهر الدباس. فالظن به أنه أخذ هذه 17 قاعدة وأكملها هو كم قاعدة؟ 40 قاعدة. قال فلما قال القاضي أبو سعيد فلما بلغ القاضي حسينا ما فعله أبو الطاهر الدباس رد مذهب الإمام الشافعي لأربعة قواعد. أربعة قواعد، هذه الأربعة: اليقين لا يزول بالشك، المشقة تجري بالتيسير، الضرر يزال، العدم محكمة. انت عارف يعني ايه مذهب الشافعي رد هذه القواعد؟ يعني هو بيقول لك كل مسألة افتى فيها الشافعي ما تخرجش من الاربعه دول. انا مش عايز اقول لك جابها ازاي، انا عايز اقول لك يعني حقا هؤلاء ابقى الله ذكرهم عشان تعرف ايه بقى ابقى الله ذكرهم. قم متقنا يبقى الله ذكرك، خلد ورقة واحدة بإتقان، ورقة واحدة بس، ورقة كلمة بإتقان سيخلد الله ذكرك سبحانه جل في علاه. ومن أوائل من صنف في هذا الفن هو الإمام أبو الحسن الكرخي، ثم تابعه بعد ذلك العلماء رضي الله عنهم جميعا. الاستنداد، يستمد علم القواعد الفقهية من أمور كثيرة، من القرآن ومن السنة ومن الإجماع وأقوال الصحابة والتابعين ومن أقوال أئمة المجتهدين ومن العقل ومن اللغة بل ومن الاستقراء. فمن القرآن: الأصل في البيوع الحل، هذه قاعدة مستمدة من قوله تبارك وتعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. كذلك قاعدة لا ضرر ولا ضرار مستمدة من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. الأمور بمقاصدها مستمدة من قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. الاجتهاد لا ينتقد بالاجتهاد، هذه مستمدة من إجماع الصحابة، إجماع الصحابة رضي الله عنهم جميعا. كذلك أيضا أقوال الصحابة، وهذا هو القواعد تستمد من إجماعه. كذلك قال ابن عباس: كل شيء أجازه المال فليس بطلاق. وقال عمر: مقاطع الحقوق عند الشروط، يعني حق وحقك فين؟ عند الشرط، في شرط حقك. مقاطع الحقوق عند الشروط. فهذه قواعد أخذناها من مين؟ استمدناها من مين؟ من الصحابة. أو من أقوال التابعين كالنقح، كأن يقول كل فرقة من قبل الرجل فهي طلاق. أو من كلام الأئمة المتبعين قول الشافعي إذا الأمر إذا ضاق الأمر اتسع، إذا ضاق الأمر اتسع. وكذلك من اللغة كأن تقول الأصل في الكلام الحقيقة، هذه قاعدة، الأصل في الكلام الحقيقة مستمدة من منين؟ من لغة العرب. أو تكون من العقل كأن تقول مثلا التابع تابع، هو التابع إيه؟ تابع، التابع تابع. أو تقول إذا نزل إذا زال المانع عاد الممنوع، إذا زال المانع عاد الممنوع، إذا تعذر إعمال الكلام يهمل. كل هذا مستقى من لوازم العقل والتفكير، من لوازم العقل والتفكير. التابع هيكون إيه يعني؟ تابع هو. كذلك الاستقراء يستمد أيضا من الاستقراء، كاستقراء الفروع ثم استخراج قاعدة جامعة قاعدة جامعة لهذه الفروع. العنصر التاسع أو المبدأ التاسع المسائل. مسائل هذا العلم هي القواعد، وهذه القواعد قد تكون في أبواب كثيرة، وقد تكون في العبادات كأن تكون مثل أصل في عبادة التوقف، وقد تكون في المعاملات الخراج بالضمان، وقد تكون في الجنايات كأن تكون من أتى بمعصية ليس فيها حد ولا كفارة فإنه يعذر، وإن كان فيها أحدهما فلا يعذر. أو تقول مثلا العزموات جبار، أو العزماء جبار، ده نص حديث وقاعدة في باب الجنايات. قواعد في الأسرة مثلا اختلاف الدين يقطع التوارث، وقاعدة النكاح مبني على المكارمة. قواعد في السياسة الشرعية تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة، ويقدم في كل ولاية من هو أقوم لمصالحها. هناك قواعد كلية كما قلت لك المشقة تجري تسير الأمور بمقاصدها. حكم تعلم هذا العلم وفرض عين لمن يتولى الإفتاء والقضاء، وهي فرض كفاية، لأنه يجب في أصل فرض كفاية، ويجب على الأمة أن تخرج عليه المجتهدين، وما لا يتم الواجب إلا به هو واجب. مسألة، ما الفارق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية؟ هذه المسألة راجعوها أين؟ في أصول الفقه بالأمس ذكرناها فضل الله سبحانه وتعالى، لكن حد يذكرني؟ القواعد الأصولية منضبطة، يعني منضبطة؟ أو يعني كلية، تقول لك القواعد الأصولية كلية، القواعد الفقهية أغلبية، ها؟ ممتاز، الأصولية تهتم بإيه؟ بدلالات الألفاظ، أما القواعد الفقهية تهتم بإيه؟ بأفعال المكلفين. القاعدة الأصولية محصورة، يعني عددها إيه محصور تحتها، أما القاعدة الفقهية فلا تنحصر بعدد إيه؟ لا تنحصر بعدد معين. ممتاز، القاعدة الأصولية قبل الفقه، أما القاعدة الفقهية بعد جزاهم خير. لكن ما الفارق بين الضابط الفقهي والقاعدة الفقهية؟ الضابط الفقهي والقاعدة الفقهية، ركز معي، الضابط الفقهي يقتصر على باب واحد من أبواب الفقه، الضابط الفقهي يقتصر على باب واحد من أبواب الفقه، أما القاعدة الفقهية فتدخل في أبواب كثيرة. ثاني، الضابط الفقهي يكون في باب واحد، يقتصر على باب واحد من أبواب الفقه، أما القاعدة الفقهية فتدخل في أبواب إيه؟ كثيرة. بالتالي القاعدة الفقهية لها استثناءات للفرق الثاني، أما الضابط الفقهي ليس فيه ده هو باب واحد، ليس فيه إيه؟ ليس فيه استثناءات. كأن تقول ما يعتبر لسجود الصلاة يعتبر لسجود التلاوة، هذا ضابط يخش في كم باب؟ واحد، اللي هو سجود الإيه؟ التلاوة. ما يعتبر سجود التلاوة يعتبر سجود الصلاة، سجود الصلاة يعتبر سجود التلاوة، فهذا ضابط في سجود الإيه؟ التلاوة. أما القاعدة كان تقول مثلا المشقة تجي بالتيسير، هذا يدخل في الصلاة، في الوضوء، في الحج، في الصيام، في الزكاة، في المعاملات، في الجنايات. تمام، المشقة تجري التيسير. ما الفارق بين الضابط الفقهي والقاعدة الفقهية يا شيخ معاذ؟ نعم، نعم في فرق تاني. الضابط الفقهي يا شيخ احمد ليس له استثناءات. اما القاعده ان شاء الله العدد من اسمهم احمد اكثر، يعني احمد احمد احمد احمد احمد خمسه سبحان الله. الاحمديه هذه المدرسه الاحمديه السلفيه وليست صوفيه ابراهيم الله المستعان. اما عن ترجمه المصنف هو الامام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، ولد سنه 700 و300 من هجره النبي صلى الله عليه وسلم، وتوفي سنه 76 و300 من هجره النبي صلى الله عليه وسلم، وله من العمر 69 سنه. ألف المنظومة وله من العمر 24 سنة رضي الله عنه ورحمه. ماتت أمه وله 4 سنوات، ومات أبوه وله من العمر 7 من السنين. شيوخه الشنقيطي، تلاميذه العثيمين. وكفى بذكر هؤلاء، والله وكفى بذكر هؤلاء، أنا أقتصر على ذكر هؤلاء فقط. شيخه الشنقيطي تلميذه من محمد بن صالح العثيمين رضي الله عن الجميع. لذلك كن شنقيطيا تخرج عثيميا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذا النظم وقع الاختيار عليه بعد الاستخارة بفضل الله سبحانه جل في علاه، لأن عدد أبياته قليل، لأن عدد أبياته قليل 49 بيتا، وفي بعض النسخ 47 بيتا، لكن الصواب 49 بيتا، لأن 49 بيتا من نص كتابة الشيخ رحمه الله. ولعل والعلم عند الله سبحانه وتعالى أن الإمام يعني زاد إيه؟ بيتين. والمنظومة ليست حكرا أو ليست مقتصرة على القواعد، بل فيها قواعد فقهية وضوابط، وكذلك ضوابط فقهية وكذلك قواعد أصولية. إن شاء الله المرة القادمة نشرع في ذكر المقدمة في ذكر المنظومة إن شاء الله تبارك وتعالى. نكتفي بهذا القدر، هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.